نذكر أنفسنا وإياكم بأكبر نعمة من نعم الله عز وجل علينا، وهي نعمة الإسلام ونعمة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كثيرا من المسلمين أمر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم غير واضح عندهم، فلا بد من توضيح هذا الأمر وتأكيده. فلا شك الإسلام نعمة عظيمة علينا، ومن شروط قبول العبادة الإخلاص والاتباع اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. كم من الناس عنده رغبة، عنده عاطفة، عنده حرص على العبادة، يريد أن يتغرب إلى الله عز وجل بمختلف العبادات من صلاة وصوم وتلاوة قرآن وذكر لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها عبادات. جيد المسلم يكون عندها الرغبة والحرص، لكن لابد أن يتعبد الله عز وجل كما أمر الله عز وجل، ليس على هواه أو على رأيه أو ما يراه عقله أو عاطفته أو فكره. لا، هذا الدين الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبشريعة، وهذا الدين فيه العقيدة وفيه المنهج فهم الإسلام وفيه العبادة والمعاملة والأخلاق. فالمسلم لابد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره فيما يتعلق بتقرب إلى الله عز وجل. فإذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل وأراد الثواب من هذه العبادة، لابد أن ينتبه أولا، يخلص النية أن يفعل خالصا لله عز وجل، ليس لأمر من أمور الدنيا. وثانيا، قبل أن يقبل على هذه العبادة يعرف الدليل على هذه العبادة، وهذا هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يعمل أمرا أو يتقرب إلى الله عز وجل بقربة أو عبادة إلا إذا كان عليها دليل من الكتاب أو من السنة أو من إجماع أهل العلم، فهذا أمر لا بد منه حتى لا يضيع جهده هباء منثورا، يفعل أفعال ويأتي يوم القيامة يرغب بالحسنات، لا يجد حسنات. لماذا؟ لم يكن مخلصا أو لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط، وإخلاص النية شرط، وكل منا يحتاج أن يتقبل الله عز وجل منه عبادته من صيام وصلاة وتلاوة القرآن وذكر لله. العبادات كثيرة من فضل الله عز وجل ورحمته، لكن لابد أن ننتبه لأمرين ذكرتهما: الإخلاص والمتابعة. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، جئت الآن تصلي، الله أكبر، وضعت يدك، كل هذا أنت فيه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ رفعت يدك، فيه دليل على رفع اليد؟ نعم، هي سنة من سنن الصلاة. قرأت الفاتحة، هي ركن من أركان الصلاة، عندك الدليل، تعرف أنك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعل شيء بدون اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في تلاوة القرآن، وهكذا في ذكر الله عز وجل، وفي غيرها من العبادات. يراجع المسلم نفسه ويستحضر الدليل، وإذا كان لا يعلم يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم، وإذا نصح يقبل النصيحة، قيل له هذا ليس عليه دليل، هذا من محدثات الأمور، يترك إذا كان سمع هذا من ثقة ومن عالم أو طالب علم ذكر له خاصة الدليل، فعليه أن لا يكابر ويأخذ بالدليل، ويحذر من أن يفعل فعلا أو يتقرب إلى الله عز وجل بقربة ليس عليها دليل شرعي، لأنها مردودة عليه، بل هذه العبادة قد تكون سبب لدخوله النار. إذا كانت من البدع والمحدثات. وذلك لابد أن ننتبه لهذا الأمر، وهذا تذكير لي ولكم، علينا أن ننتبه لهذا الأمر ونذكر الناس ونبين لهم وننصحهم دائما بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا هذا فرض وواجب علينا كمسلمين. وإذا حصل أيضا نزاع أو خصومة أو جدال بين الناس لابد من الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي شيء. ولذلك لابد ننتبه لهذا الأمر ونخلص النية لله عز وجل. إذا طلبنا العلم وحضرنا مجالس العلم في بيوت الله نخلص النية لله عز وجل، وننوي أن نرفع الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا، وأيضا ننوي أن يرزقنا الله عز وجل الأجر والثواب وأن يتقبل منا هذا العمل، وهكذا في جميع حياة المسلم حتى لا يضيع جهده كما تضيع الآن جهود كثير من أهل الأهواء وأهل البدع، يفعلون ويتقربون ويصلون أكثر مما تصلون ويصومون أكثر، واضح، لكنهم في العقيدة فاسدة، فلا يفيدهم هذا، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بسبب فساد العقيدة. فكثرت العبادة لا تغني إذا كانت بغير إخلاص وبغير متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.